لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن مات ثانيا المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده للحر أربعة أشهر وعشرة، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجيعة في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من أبالها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبالها في من أبالها في مرض موته أطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينون منها فطلاق. كذا عندك وش عندكم؟ فطلاق بدون لا فلطلاق لا غير بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يحرم إلقاء الحمل؟ عبد الله، على الصحيح، لا على على كلام مؤلف، بعد 40 يوما. إذا تم له 40 يوما حرم إلقاء، كذا؟ طيب القول الثاني يجوز إسقاطه؟ يحرم إسقاطه بعد 40 يوم. هذا كلام عبد الله، بعد 40 يوم هي. يحرم إسقاطه إلا لحاجة. بعد 40 يوم يحرم إسقاطه إلا لحاجة، يعني لسه أنت إلا لحاجة. نعم إنه يحرم إلقاؤه حتى يخرج 40 يوم. إلا لحاجة. متى يحكم إلقاؤه؟ على كل حال رام يحكم إلقاؤه على كل حال إذا نفخ فيه وما تكون فقط بعد الأربعين من الأشهر بعد أربعة أشهر. طيب إذا قال الأطباء إنه إذا لم يلقى بعد أربعة أشهر، يعني إذا قالوا بعد أن تم له 4 أشهر إذا لم يلقى ماتت الأم، فما الحكم يا عبد الله الشهيد؟ الحكم أنه لا يلقى ولو مات جميعا كذا. لماذا؟ إذا قتلنا نفسا وإذا قتلنا ومات قتله الله. أسمعت يا وليد؟ ماذا قال؟ قال إن خرجنا قتلنا نفسه. قال إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تنفخ فيه الروح. لأن لو خرجنا أحد قتل نفسه ونبقيناهما ومات أهلكهم الله. إيش؟ قلنا لو بقيا، لو تركناه ومدد الأم والجنين فأهلكهم الله، خلاف لو خرجنا وبقينا أحد يعني حي وثانية ميتة ونتركه. يعني الجواب نقول إذا أخذناه ومات فنحن قتلناه، وإذا أبقيناه ثم ماتت الأم ومات هو معها فالذي قتله الله عز وجل. وارجو جماعة، طيب لو ماتت الأم وفي بطنها جنين يتحرك حي، أفيجوز أن نشق بطنها من أجل أن نخرج الجنين الحي؟ هذه لم أذكرها لكن أذكرها الآن فأقول لا بأس. لا بأس بل قد يجب، لأن في هذا إنقاذا لحياة أجنبي. فإذا قال قائل لكن فيه مثلة بالنسبة للأم الذي ماتت، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فالجواب ألا مثلة في عهدنا الحاضر، لأن شق بطن الحامل وإخراج الجنين أمر لا يعد مثلة في وقتنا، وهذا ما يسمى عند الناس بالولادة القيصرية. صحيح أن في الزمن السابق مثلة، ومع ذلك نقول وإن كان مثلة فإنه لا بد أن يخرج الجنين، لكن في وقتنا لا يريد هذا الإرادة أبدا، لأن شق بطن الحامل لإخراج الجنين أمر ليس بمثلة في الوقت الحاضر. طيب قال الثاني المتوفى عنها زوجها، المتوفى أو المتوفي؟ المتوفى كما قال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت. فالميت متوفى وليس متوفيا. المتوفى عنها زوجها، ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها، حتى لو عقد له على امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا ثم مات فعليها عليها مع أنه لم يرى ولم يجتمع بها، فعليها العدة. وذكرنا دليلا من القرآن ودليلا من السنة، أتستخدمون هذا؟ كل من أمر الله. نعم ملكه ننظر الآن الحمد لله نقول إنه المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء خلا بها أم لم يخلو، وسواء كان في بلد واحد أو في بلاد متفرقة. الدليل قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يذكر شرطا في هذا، لم يذكر شرطا. انتبه يا أخي، هل فيها شرط أن يدخل بها؟ ما فيها، الآية عامة الذين يتوفون منكم، هذا عام سواء دخلوا بالنساء أم لم يدخلوا. من السنة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات، فقال عليها العدة ولها الصداق ولها الميراث، فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، فحكم ابن مسعود بأن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها. أواضح هذا أم لا؟ طيب، فإن قال قائل أليس الله قال في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يبتلن ما خلق الله في أرحامهن، وأنتم تقولون لو طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليه. قلنا نعم نقول هذا، لكن لا عندنا دليل، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة من تعتدونها، فقال ثم طلقتموهن. فإن قال قائل أفلا نقيس الوفاة على الطلاق؟ قلنا لا قياس، بدليل أن المتوفى عنها زوجها بعد الدخول عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشر، والمطلقة بعد الدخول عدتها ثلاثة أشهر، ولو لم تحل بالشهر في السنة إلا مرة، فبينهما فرق، وإذا ثبت الفرق فلا قياس. أرجو أن تكون فهمتم هذا، فإن كان فهذا المطلوب. وإن لم يقم تتحمل الحكم على الأرض. إذا توفي عن المرأة ولو لم تدخل بها فعليها الجزية. وهي يقول مالك رحمه الله المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه ضيفين كان حامل فعدتها رضع الحمل كما ترون قبل الذكور او بعدها يعني العدة واجبة عليها على كل حال. وعرفتم الدليل من القران ومن السنه للحرة في أربعة أشهر وعشر وللأمة نصفها للحرة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. دليل هذا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. والآية الصريحة واضحة هذا للحرة وللأمة نصفها. كيف الأمة؟ الأمة إذا كان سيدها قد زوجها ومات عنها زوجها فتعتد هذه الأمة ينبار كم؟ الأمة لها نصف. كم نصف عشر وعشر؟ شهران وخمسة أيام. أما دليل الحرة سمعتموه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. دليل الأمة لماذا قد جعلناها على النصف والحكم واحد؟ رجل زوج أمته شخصا ثم مات عنها أفلا يكتب في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة؟ الجواب هلا، لأننا نحتاج إلى دليل على أن عدة الأمة نصف عدة الحكم وليس هناك نص. ما في نص عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الصحابه اجمعوا على تنصيف عده المطلقه اذا كانت اما وقاسوا عليها عده المتوفى عنها ذنبا. انتبهوا يا جماعه، عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حرة تعتد بدون حمل تعتد أربعة أشهر وعشر. الأمل المؤلف قلنا والصورة عرفتموها أن يكون السيد زوج أمته بشخص ثم مات عنها فعدتها شهران وخمسة أيام. فإذا قال قائل الآية عامة، فالجواب كما قال الفقهاء أن الصحابة أجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت أمة نصف عدة الحرة فقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة. وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة كعدة الحرة. بناء على إيش؟ بناء على عموم الآية. وقالوا إخراج الأمة من هذا العموم يحتاج إلى دليل إلى نص. وهذا القول كما ترون قول قوي ومأخذه واضح وهو العموم. لكن ربما يقول قائل الأمة مشغولة إذا مات عنها زوجها تبقى مشغولة بحوائج من؟ بحوائج سيدها. وإذا أتممنا أربعة أشهر وعشرا صار بذلك نقص على السيد فراعيناه وقلنا إنها على النصف. ومع ذلك حتى على هذا التعليم هو عندي تعليم عليم، لأن العدة ليست حقا للسيد، العدة حق لمن؟ حق لله وللزوج، والزوج ميت. طيب المثل، إذا المسألة في كون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة شهرين وخمسة أيام محل خلاف. وظاهر النصوص يؤيد قول من يقول إن عدتها كعدة الحر. ثم ذكر المؤلف مسألة فيها تفصيل، قال فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، أي عدة طلاق، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. هذه مسألة انتبهوا لها. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي هو الذي دون الثلاث وعلى غير عوض وبعد الدخول، يعني ما جمع هذا الطلاق أن يكون دون الثلاث وأن لا يكون على عوض وأن يكون بعد الدخول، إذا طلقها فلا رجعية، بمعنى أن له أن يرتجعها بدون عقد. مثال ذلك رجل تزوج امرأة باتت عنده ما شاء الله، ثم طلقها طلاقا رجعيا على غير عوض ودون الثلاث، تعذبت أو لا؟ تعذبت. هذه المرأة في أثناء العدة مات الزوج الذي طلقها، مات الزوج الذي طلقها، هل تكمل عدة الطلاق أو تبتدئ عدة وفاة؟ يقول المؤلف إنها تبتدئ عدة وفاة حتى لو لم يبق عليها من عدة الطلاق إلا يوم واحد فإنها تستأنف عدة وفاة. أفهمتم أو لا؟ طيب، الرجل مثال آخر، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وعدتها بالأشهر لأنها لا تحيض فأكملت، نعم، إذا كان عدتها بالأشهر فكم شهر؟ ثلاثة أشهر، أكملت شهرين وتسعة وعشرين يوما، ثم مات في اليوم الثلاثين من الشهر الثالث، ماذا تصنع؟ تبتدئ عدة وفاة، فيضاف إلى الأشهر أربعة أشهر، أربعة أشهر وعشر. هذا هو الحكم. فإذا قال ما الدليل؟ قلنا الدليل، نعم، فإذا قال ما الدليل؟ فالجواب أن الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بعولتهن أحق بردهن. وجه الدلالة أن الله سمى المطلقة بعلا أي زوجة، وهذا يدل على أن الزوجية باقية، فإذا كانت الزوجية باقية ومات الإنسان عن زوجته فماذا تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا هو الحكم وهذا هو الدليل. الحكم معيد، إذا مات الرجل في عدة مطلقته الرجعية فإن عدة الطلاق أكمل تسقط وتلغى، وفي الثاني عدة وفاة. هذا الحكم. الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ووجه الدلالة أن الله سمى هؤلاء المطلقين نعم بعولا أي أزواج. وإلى هنا ينتهي الدرس. نعم، خمس دقائق من السؤال. نعم، نعم، لا من الشكل وليس كل الشكل. طيب لا الوفاة مو بعد الشهر، ولهذه الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو لم تحر إلا مرة واحدة ولو كانت آية. هذه مبنية على حق الزوج، وكونها أربعة أشهر وعشر تقسيطها بهذا العدد، والله أعلم أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا، فأخذ من الحول ثلثه وهو أربعة أشهر، ومن الشهر ثلثه وهو عشرة أيام. نعم. قبل الأربعين هل تنقض العدة؟ لا. يسأل إذا ألقت المرأة حملها قبل أربعين يوما هل تنقض العدة؟ الجواب لا يا أحمد. ومعنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. إذا ابتدت العدة تسقط عنه التكاليف؟ كيف؟ أقصد من التكاليف الأعمال التقوم بها. الأمة إذا انتهت العدة؟ لا، إذا ابتدت التكاليف إيش؟ يعني نقول الصبي والصبي ولا السيد يعني الأعمال الأعمال اللي عنه السيد يعني كان تقوم إذا انتهت إذا قدرت الأمة فإن كان الطلاق رجعيا فهي في حال العدة تبع الزوج، وإذا كان بلاء بائن فهي تبع الزوج. في قول ابن حزم رحمه الله أن الأمة يعني عدتها عدة أشهر، قل ذكرنا أن الفقهاء تبنوا لهذا أن الصحابة أدلوا على أن الأمة المطلقة نصف عدة أشهر، فقاسوا على هذا إجماع الصحابة. الغالب هنا هل يجوز القياس على الإجماع؟ يعني إذا ورد في مسألة معينة على الإجماع نقيس عليها يعني مثلا أخرى. هذا يسأل سؤالا جيدا، يقول إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة فهل يجوز أن نقيس عليها؟ والجواب نعم يجوز، لأن الإجماع دليل والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، وقلنا إذا ثبت الفرق امتنع القياس، هل في كذلك؟ نعم. من المشكلة على استدلال بقوله تعالى وقوله تعالى حق الزوجين. نعم. قوله تعالى فلا تعصوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. وحضرت البيوع في الصورة. نعم. هذا أزواجهن باعتبار ما كان. والأصل أن الوصف مشتق للحال، لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا. نعم. أحسن الله إليك. أما إذا طلقها عبد فما ما سمعنا كلامه؟ ما سمعنا كلامه؟ كلامنا؟ أعطتنا العزة على السيد. كيف؟ على سيد الأمر. كيف؟ قل لك أضفنا العزة على سيد الأمر. لا ما السيد الأمر إذا ما فيه ليس على أما فيه عدة، ما فيه إلا حيضة واحدة لاستبراء الرحم. هذا بالنسبة للسيد، أما كلامنا على الزوج. ولهذا مثلنا لو تستحضر مثلنا فقلنا إذا زوج الرجل أمته شخصا فمات عنها، أما لو مات السيد فلا عدة، ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط. نعم. وعدة الوفاة حتى تضع، ولكن سبق لكم أن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل 4 سنين، والصواب أنه لا حد لأكثر ما دام ما دمنا نعلم أن المرأة لم توطأ وأن الحمل نشأ فيها وبقي في بطنها ولو طالت المدة. نعم. انتهى الوقت. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما من أمة أو ذرية أو جاءت بينونة منها فطلاق لا غير فلطلاق لا غير وإن طلق بعض عدة من رد عنها إما أربعة أشهر عشرة أيام وإما وضع حمل فقط ما في غيرها. إن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل طهارة المدة عن بطن، وإن لم تكن حاملة فعدتها كاملة أربعة أشهر وعشر للحفظة وللأنا نفس ذلك. ليس هناك شيء من ذلك في عدة المتوقع عنها، ولذلك عدة المتوقع عنها سهلة جدا كل من يفهمها. إن حامل فوضع الحمل، وإلا أربعة أشهر وأربعة أيام، حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة أو حارت أربع مرات أو خمس مرات فإنها أربعة أشهر وأربعة أيام. ذكر ما أيضا في المطار إذا مات الزوج وهي في عدة منه، يعني فوق الطلاق أو فوق الطلاق أو ما أشبه ذلك، فهل تنتقل لعدة وفاة أو تبقى على عدتها أو تعتد بالأطول؟ الأقسام الآن ثلاثة: إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهل تستمر وتكمل أو تنزل إلى عدة وفاة أو تعتد بالأطول؟ لننظر: إذا مات في عدتها وهي رجعية وسبق أنف معنى الرجعية وهي التي يجوز إرجاعها إلى الزوج بدون عقد، إذا مات في عدتها انتقلت إلى عدة وفاة حرموه وعُرِيت عدة الطلاق. مثال هذا: رجل طلق زوجته الطلقة الأولى على غير عوض وابتدأت العدة، حارت مرتين لم يرجع عليها، رجع عليها حيض واحد ما تضر قبل أن تحيض الثانية، نقول انتبه إلى الآن عدة وفاة كم؟ أربعة أشهر أعطيهم، مع أنهم لم يبقى لها من عدة الطلاق إلا حولة واحدة في خلال نصف شهر. لماذا تنتقل إلى عدة وفاة؟ لأنها زوجة. قال الله عز وجل في المطلقات: وظلوميتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى الله الزوجة المطلقة أتباع لنا. أبين من الثاني: إذا نات بعدتها وهي مبانة، يعني مبلغة طلاقا بائنا، فهذه تبقى على حالها ولا تنتقل إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مقبول. إذا الرجل طلق زوجته الطلقة الثالثة فشرع في العدة، الطلاق هو دائما كل رجل بائن، شرع في العدة ولما حاول مرتين مات الزوج، فهل تكمل العدة وتنتهي العدة بحيضة ثالثة أو نقول ابتدي عدة الوفاة؟ الأول أي أنها تستمر. لماذا؟ لأنه الدليل أو التعليل، لأن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة، ولذلك لا يحل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة، ولو على القول الراجح أن يتزوج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بينة كبرى، يعني كان الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة آخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة، لأن الطاعة التي بانت ما تحصل عليه وأمر رواه الرابع كان معرض له، طلق واحد على الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها، نقول لا بأس تزوج لأن باين في حب معلوم. طيب، فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأرض من عدة وفاة وطلاق، الأرض من عدة وفاة وطلاق، وهي التي أذانها في مرض موته المخوف متهما بقتل حماله، التي أذانها في مرض موته المخوف متهما بقتل حماله. مثال ذلك رجل أصيب بمرض حتى وصل إلى حال أريد اللقاء، فطلق زوجته أراحل ثلاثة طلقات وأرحل غيره لسانا وزوجه لا يعلم مرضها واحد، ولما بلغ مرض الموت خاف أن ترث منه فطلقه. طلقه بان للمرض أو أم لا؟ بانت، لأن هذه آخر تطبيق ثالث منه كان يريد مالك كان يريد مال الزوج، هل نقول استمدي من أجل الطلاق أو نقول انتقل إلى عدة الوفاة؟ نقول الاحتياط أن تعتد الأطول، فكيف نقول اعتدي عدة الطلاق كمل عدة الطلاق لأنها مبالغة، كيف نقول اعتدي عدة الوفاة لأن لها علاقة بزوجها لأنها في هذه الحالة تلف منه فلها علاقة، فنقول إذا لا نقبل لا نقبل العدة اليقين إلا إذا اعتدت إيش الأطول. وحنا نسألكم إذا كانت هذه المرأة مطلقة حاملاً فأيهما أفضل، عدة الطلاق أو الوفاة؟ إذا كانت حاملاً فأيهما أفضل، عدة الطلاق أو الوفاة؟ وفاة وفاة وفاة وفاة وفاة كل واحد تفضيل التفضيل لأنه ليس تفضيل لا خامل الحال من الجهة وضع الحمل سواء من ضلاقة أو وفاة أليس كذلك؟ خامل هل فيها أقوى وأقصى؟ لا هذا الواحد، فإذا أبان هون الحامل لا يقول تنفق ليش؟ لأن لو تقرب نفق قول للكور وضع حمد سبحان الله. إذا كان مفهوم الآن أعيد المثال، رجل طلق زوجته آخر ثلاثة طلقات في مرض الموت وكانت حاملة ثم مات، هل تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ ما في أقوى ولا أقوى، يقول الله عزيز ولا أحد سواء ملكم دقلت أو ملكم ورمجنا عزيز ولا أحد حتى يقال إذا حسنا بين عدد الموفاة لازم الإحجاج، وإذا كان الضراب لما ذنب أو حتى في هذا الحق المهم أن أجلتها تنقضي براب الحمل سواء من الوفاة أو ذيك. إذا كانت غير حامل هنا عندما نقول تعدد الأطول، الآن يأتي الأطول أيما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟ إذا أنت حامل إن كنت وفاة أن قلت للوفاة فغير حامل، إن قلت للطلاق فغير حامل تختلف ويظهر هذا ويظهر هذا بالنساء. هل المطلقة عدة هذا الطلاق كم؟ ثلاث حقوق، وهي لا فيها الحد إلا بعد ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر كل ثلاثة أشهر تحيي المرأة، كم يكون مدة الطلاق مدة الحد؟ ستة أشهر. عدة الزوجات كم؟ أربعة أشهر عشر أيام. الرجل هذا مات بعد انتداء العدة في عشرة أيام، في هذه الحالة هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ أيهما؟ أنا رجعي أن الأول لا أدى الصلاة نقرة ثلاثة أشهر إذا كان هذا أول نقرة حارة، لكن عند الجوابات أربعة أشهر يعني منتم. طيب العكس، إنسان طلق زوجته بماء المنطق المفروض طلاقا بائنا وحارت مرتين ثم مات، فهل تكمل الحيضة الثالثة التي فيها جرك تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة في أربعة أشهر وعشر؟ تنتقل لأنها أقوى. إذا مات في عدة المبالغة التي أبانها في مرض الموت المقوم فإنها بدت الأول من عدة الوفاة والطلاق، وعرفتم في الميزان ما يكون أول وما يكون أصغر. ومن المعروف مرة ثانية، إذا كانت حاملة تنتقل تنتقل إلى عدة الوفاة تكمل عند الطلاق. الجد وضع الحمل لا بقوة، وهذا المفهوم من كلام المؤلف رحمه الله يقول وإن مات لعدة من أبان على الصحة لم تنتقل. إن مات أي الزوج في عدة من أبانها أي من بلغ طلاقا دائما أو بلغ الفسق في الصحة لم تنتقل، أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. ما لبسنا إذا كان ننتقل، ما لبسنا إذا كان ننتقل، ما لبسنا تكمل عدة الطلاق. تكمل عدة الطلاق إن مات لعدة من أبانها الصحة لم تنتقل وتنتقل كذا وتعتد من أبانها بماضي موتها المقوم الأطول تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، وعرفتم بالمثال كلا يكون هذا الأطول من عدة وفاة وطلاق حال من أبانها في مرض موته المقوم. ما لم تكن أمه كذبا يمكن أن تزوج إنسان أمه؟ نعم يمكن، إذا كان هو مملوكا تزوج مملوكا ولا شيء. هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المقوم، نعم، ومات في العدة، هل نقول لزوجته المملوكة انتقل إلى عدة الوفاة أو الأطول؟ لا، نقول استمتي بعدة الطلاق. ليش؟ لأنها لا تنتقل، ونحن عللنا انتقالها الأول بأن لها علاقة في زوجها. لماذا؟ بالميراث. الآن الأول ما تنتقل أو ذمية، يعني ما لم تكن ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل، هي كافرة وزوج مسلم، أو جاءت البينونة منها يعني هي التي طلبت الطلاق فإنها لا تنتقل، لأنها إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن متهما بقصد ايمانها من الميراث فلا تنفع، فقد انقطعت العلاقه بينه وبين الزوجين. ولهذا قال فلطلاق ان تعتد لطلاق لا غير، يعني لا تنتقل. هذا معنى كلامه رحمه الله. ويمكن ان يلخص كلام المؤلف بما هو اوجد واوضح، ان نقول اذا مات في عده من ابانا في مرض الموجب فان مرض ايش يعتمد من اقوى، ولم تنتقل لم تنتقل عن عده الطلاق اهل لا تنتقل الطلاق. ما زلنا نتكلم بالاعجميه وانتم عرفتم، نعم واضح واضح واضح الحمد لله. صار الان المثل على ذات القسم، قسم تنتقل بكل حال وقسم لا تنتقل بكل حال وقسم تنتقل في حال دون حال. الرجعية أجيب تنتقل بكل حال من أبان عن بها الصحة لا تنتقل بها، من أبان عن مرض مرضي المغوط تنتقل تعداد بالأقوى مدى إن وردت وتبقى على عدتها إلا ثلاث. هذا حق كلام المؤلف رحمه الله، وهذا الواقع ضوابط واضحة واضحة واضح كلام. طيب لا هذا جديد ولا غدا نعود لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن حامل الأرض يومهما حاج مسألة قليلة فلذه إذا بدأ بعض زوجات مهمة قال لهم لو كتاب كل واحد منهما اسمها عائشة، فقال عائشة بضار هل مهمة أيهما أيهما نعم ما قبل أن يتبين أو عينها يعني عين واحد من الزائد ثم نفسه ثم قبل أن يطلع بينهما فكيف العدة؟ لأن الآن إحداهما مطلقة دائما مطلقة والثانية غير مطلقة، فأيهما نعمل بالاختيار؟ نقول كل واحدة تأثر بالأقوى من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل، وإن مسألة الحامل لأن عدتها لا تختلف فيما إذا بولغ في الحياة أو في الموت. حتى كل واحد هو حامل الأقوى منهما. الثالثة الحائل ذات الأطراف وهي أثير المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت فرغة أو مبعرة ثلاثة الحقوق وإلا فرغة. الثالثة يعني المرتدات الحامل وضدها الحامل ذات الأقراء يعني التي تحيل، ولهذا قال ذات الأقراء هي الحيل فعدتها وقد دخل بها. فهذه يقول الآن نعم المقارنة في الحياة اشتراطا من المتوفى عنها، لأن المتوفى عنها كما أسلفنا عندها إما مالت إما أربعة أشواط الزيام وإما وضع الحمل، لكن هذه نعم هذه المقارنة في الحياة وهي ليست حامل. المفارقة بالحياة مش عندكم نعم حجتها ثلاثة القروض إن كانت فرغة أو مباعدة، والقروض جمع قرض وهو الحل، وإن كانت أمة من قلة أي ليس بها حلية فعدتها قرضان. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء يا طالب ما هي قروء؟ غرض نعم الحياة. فمعنى ثلاث قروء أي ثلاث حياة، فإذا كانت فرغة فعندها ثلاث قروء أي ثلاث حياة كاملة، وإن كانت مبعرة يعني يصبح حر ونصف رقيق فعندها كم؟ ثلاث قروء لماذا كان ذلك الشروع؟ لأن الحيض لا تبع العضو، لا يمكن أن أقول عدتها أو عن ونصف، الحيض لا تبع فنكمل ونقول لا تقول أعطين الأمة التي ليس لها حلية عدتها قرعا يعني حيضتين. لو قال الله لماذا لم تجعل عدتها، لماذا لم تجعل عدتها قرعا ونصفا؟ لأن الحيض لا تبع فكمل. المناقضة الثالثة هي المناقضة الحياة إذا كان التحريم فعدة وأبلاد فيها كاملة إن كانت كورة أو كان مبعض، وإلا فحيرتان إذا كانت أمنا خارج ما هي حدودها. الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات إذا رصصن بأنفسهن ثلاثة قرون إلى عدد ذلك. لا أحلم أن هناك شرط لا بد أن نستصحبه، وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول إيش أول خلوة، وهذه مذكورة في أول الباب. وعلى هذا فلو طلق امرأة تحيض لكنه لم يدخل بها ولم يخلو بها استطع ما يشترط معه لأنه لا بد منه. طيب إذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيض كم تعرف؟ حالة مكان منصف لأنه طلق في نصف الحيضة، يعني بعد المرأة نصف حيضتها طلق. نقول تعتد حيضتين كاملتين ونصف حيضة، يعني طلق في نصف حيضة كذا. تعود من ذلك البدع وغير البدع ما نتكلم عن العدة ايش؟ ربنا يا جماعه ربنا حل هذا لا ترى هذا ما معناه ثلاث شيء وتلغي الحل الذي وقع في الطلاق لان من ثلاث كان تعلم يقول اذا ظن الانسان امراته في اثناء الحيض وقد مضى تعتد بكم ثلاثة غير الطلاق فيها. وهذا هو السر في قولنا ان هذا الطلاق بدعة، لانه لم يطلق العدة حيث ان نفس الحيضة التي طلق في اثنائها ايش لا يحسب، فلانه طلق العدة. وهذه المسألة عن الطلاق في اثناء الحيض فاختلف بها العلماء قديما وحديثا أحسن بل العلم كله وأكثر علماء الأمة على أن الطلاق واضح، على أن الطلاق واضح ثابت محسوب. وعليه فإذا طلق الطلقة الأولى في الحج والثانية في الحج والثالثة في الحج ماذا يكون؟ تحرم عليه، يقول بأس. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة، فلا تتهاون في هذا الأمر. بعض الناس صار يتلاعب الآن إذا طلق الطلقة الثالثة كان المال مضى جائز، والله طلقت امرأة قبل 20 سنة ولا حائض، يعني يريد أن نقول هذا طلاق بدعي فلا يقع. وقال وطلقتها المرة الثانية بعد قبل 10 سنين في حيض، عشان نقول طلاق بدعي لا يقع. وطلقتها الأخيرة أيضا في حيض، نقول طلاق بدعي لا يقع. فتكون المرأة الآن في عصمتها الأئمة الأربعة وعامة الأمة يقولون الآن الطلاق الأخير أبانا أبانا والطريق الذي نمشي علينا أن نقول إذا طلقها في الحديث كان كانت العدة قلنا لا طلاق عليه كما جاء ذلك في حديث ابن عمر على خلاف بمعنى أما إذا كانت قد انتهت العدة ثم جاء يقول طلقتها في الحديث يقول خلاص ما هذا عليك لأنه لا يمكن تداركه ونحن نعرف علم اليقين أن هذا الرجل الذي طلق 20 سنة في الحريم أنها لو تمت عدتها وتزوجها آخر لم يعتد لم يقل هذه زوج فما رأيه اليوم صار رحيما وقد طلقت وطلق طلاق مثليا فلا يبقى على كل حال يجب أن يساس الناس يعني يعامل بالسياسة فإذا أرادوا أن يتلاعبوا الطلاق منعناهم كما منع عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بشم واحد يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق منعهم عن ملاقعة زوجته مع أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد لكن لما تابع الناس في هذا الشيء وكبر منعهم هو من المراجعة وهذا الحق حتى الطلاق الثلاث الآن لو أن أحدا سلك سبيل عمر رضي الله عنه وقال الناس أن أكثر طلاق الثلاث تلوذيه عليه لكان له وجه أما تلاعب الناس عن الطلاق شيء يعني الإنسان يطاعف الأمر الواضح يتكدر ويحذر من تلاعب من الطلاق من الوقت نعم سبكم الله شيخ المرأة المطلقة نعم متى تنتهي نعم متى تنتهي عدتها ايش متى تنتهي عدتها من هي المطلقة المطلقة غير الحامل مطلقة مدخول بها غير حامل خلاص انتهي اقول متى تنتهي عدتها ببداية الحيض بنهاية نعم تنتهي عدتها ببداية ثلاثة ما تدومونها في الثالثة إذا انتزع أو يأذن لا أسر السائل عشان بي رجل كلا الوجهين يعني أسر الوجهان ما وجهان لا وجهان ولا ورده بواب من يقيل الرجل ساكية ما كتب ذلك الحيض إذا انتهت الحيض الصغير حبيب واضح نعم المسألة السؤال نعم الشيخ على القول الراجح أن يطلق من حيضة أنه لا يقع نعم لكن إذا جاء شخص وقال إني طلقت بحيضة فهل يلزمه بالطلقة أنا طريقا بهذا طريقا في إن كان في العدة فنقول لا نمنع الطلقة الطلقة لا تقع كما أرضى النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابن عمر في الحيض على خلاف في تفسير حديث ابن عمر لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر نور عبد الله أن يراجعها أحد من الجمهور على أن الطلاق وقع لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق وبعضهم قال المراجعة هنا مراجعة لغوية ولا لازم ذلك وقوع الطلاق إنما طريقتي أنا علشان ما يكون تدرج أنها إذا لم تتبدى نلزم ونقول وقع الطلاق وإذا لم تنتهي كنا طلاق كفاف والزوجة في رسول لأن لو فتحنا الباب وقلنا أنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فرد الذين لا قد أيسوا من زوجاته وقالوا طلقنا هكذا الآن في الحد يجينا واحد من طلاق الزوج 22 سنة وهي عندها وهو عند في بيته فبقنا الحد ثم يجي بعدين بعد 20 سنة وهي في بيتها ولا هي لازم ولا قوة ولا مال ويكون من تبقى بها هذا مو معصية تلاعب نعم شيخ ذكرتم قاعدة الخمس أن الحكمان إذا تعارض وأحدهما ناقل عن الغسل والآخر باقي عن الغسل يعني يقبل الناقل عن الغسل يراجع الناقل إذا تعارض نقصان من كل وجه وتعارض الأمر بينهما قدم أن هذا عن الغسل. وسؤالي يعني هل علينا نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخوف في الحج؟ ايش؟ قطع الخوف. لا لا، حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وليس حوله الا من في المدينه لما قال لا يلبس الخفين الا ان لا يجد نعيم فليلبس الخفين وليقطعه. حديث أبا قالوا يأتي الأبي بعرفة وهذا بعد حديث النوم وفي مجمع وفي جمع أكثر من الذين في المدينة فهذا دليل على أنه ناقص على أنه ناقص وأنا أقدم حديث النوم بأنه ناقص عن الأصل لأن هذا متأخر وكثير من لم كثير ممن سمعه في عرفة لم يسمعه في المدينة. نعم. شيخ استمر لك شيخ. مبانا من الخلع شيخ. نعم. لأن عدة واحدة هي حيضة واحدة والابتلاء واحد يا شيخ. فلماذا لا لنقل ذلك في المبانا بيننا في الكبرى يا شيخ؟ نعم. الجميل من الآن وراء أن المخالعة التي أعطت ثوبها دراهم على أن تفارقها عبدالها على قول الراجح حيث واحد فقط لأن ما بعد لهم تكون العدة عليها إلا لا مراجعة للزوج كلام عرض من الرعب رغم خالع زوجته يعني معنى زوجته تعبان منه ومال منه قالت يا رجل خذ هذه 10,000 ريال طلبتني يا رجل بسم الله خالعتك على كم 10,000 ريال حصل الجرم كم تعبت حالة واحدة فقط على ظل راجع منين مثل اتفاقية طيب يقول الأخ والمين لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا التي ليس لزوجها رجعة عليها لماذا لا نقول إنها تعتد كم هذا واحد لأن لا هذا من المطلقة التي عليها إلا رجوع زوجها عليها سمعتم الكلام؟ نعم. الإيراد هذا إيراد قوي يدل على أن الأخ والمين من الفقهاء أليس بالله يا وليد؟ لا الله يهديك نحن طيب الجواب قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المطلقة الباقي بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا إن كان أحد مقارب لأنها تعتد بحلوة واحدة فقوله صواب تعلق القول به على أن يوجد أحد قبله قال بعض الاختيارات وقد قال بذلك ابن اللذان وهو سابق على شيخ الإسلام وعلى ما يكون لا شيخ الإسلام أما اعتدها حلوة واحدة كلام يا وليد في نعم طيب الجمهور يقولون لا من ثلاث حيض لانه مطلقه وقد قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن على نفسهن ثلاثه قروء واطلق ولكن ممكن وجواب عن هذا الاستدلال لان يقال اقرا الايه كامله حتى يتبين لك أن المراد بالمطلقات الرجعيات لأنه قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يفتن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وولدهن أحق بردهن بذلك إن أرادوا إصلاحا ولا حق للبعل برد الزرع إذا كان طلاقه بيانا فعلم عن الآية في المطلقات الرجعيات وعلى من حال القول بأنها أي الفلداء المؤمن الكبرى تهتدي بحيرة واحدة قوي قوي لكن يأول الاحتياط أولا أن نقول اعتدي بذلك أولا لأنه قوي وكان تابعا أن الشيخ الإسلام رحمه الله على فاتة الاحتياط لم يطلع على الكلام بل أنه قول بين على أن يكون أحد الكبرى ثانيا هذه مسألة لو تدورت البدائل بعد حيرة واحدة ثم حصل مشاكل ثم أولى أهل المحكمة فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح إيش؟ براهة فنقع في إشكال والاحتيام أولى لكن لما كما قلت إذا كانت المسألة لو أولى في القضاة الحكم بخلاف ما أتيت به فأنت لا إلا للاحتياط. نعم. شيخ بارك الله فيك عدد الانتقال المباشر. هل الشيخ تستأنف مدة أم تبتدئ من منذ وفاة الزوج؟ لا منذ وفاة الزوج. إذا قلنا بأنها تبدو الأول فإنه من وفاة الزوج. كل عذر كان ابتداءً من سببية. ولهذا لو أن الإنسان مات عن زوجته ولم تعلم بموته إلا بعد مضي أربعة أشهر عشر أيام أليس هذا أو لا؟ لا ما لا أنت الوقت ورد أحد طيب امرأة حامل توفي عن زوجها ثم ورأت ثم علمت أن زوجها مات إنسان تجربة أو لا؟ نعم. الثانية. نعم. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا.